والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. هاجر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعد ما ظلموا في مكة، ظلموا كثيرا، وحاول المشركون فتنة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرجعوهم إلى الكفر، ففتنوهم في مكة، قاموا بتعذيبهم وقاموا بحبسهم في شعب أبي طالب، ثم هاجر الصحابة إلى الحبشة الهجرة الأولى، وشيع خبر أن المشركين قد دخلوا إلى الإسلام، مشركي مكة، وكان الخبر كذب، فرجعوا إلى مكة، ثم لما علموا أن المشركين لم يسلموا عادوا وهاجروا الهجرة الأخرى، الهجرة الثانية إلى الحبشة، ثم بعد ذلك كانت الهجرة الكبرى إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر، فوعدهم الله تبارك وتعالى بأجرين، أجر في الدنيا وهو الرزق الواسع والفتوحات والمغانم الكثيرة والخير الذي في الآخرة الذي لا يضاهيه خير. لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا، صبروا على أوامر الله وعلى نواهيه وعلى الابتلاءات التي ابتلوا بها في مكة وفي الغزوات وفي أماكن كثيرة، فكانوا يصبرون، فكانوا رمزا للصبر، وعلى ربهم يتوكلون. أفضل من توكل على الله من هذه الأمة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.